بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في الكلام على تمهيد أو مقدمة عامة في الكلام على ما يتعلق بعلم أو فن المنطق، لعله الأولى أن يسمى فن لا أن يسمى علم. فعرفنا فيه يعني مدى الكلام على ماهيته، مدى مشروعية دراسة مثل هذا العلم وتعريف أهله له، وكذلك الأمر فائدته والكلام على حكمه الشرعي وما يتعلق بهذا. وقفنا عند الكلام على تعريف العلم، لأن المنطق عرفنا أنه المقصود به أو أنه يجعل بمثابة الآلة للوصول إلى المعلومات، وأن المعلومات كما سأتينا الآن منها معلومات مفردة سنعرف المقصود بها ومعلومات مركبة. فالمعلومات المفردة المقصود بها التعرف على ماهيات الأشياء وحقائق الأشياء، والتعليم أو المعلومات المركبة معرفة النسب بين المعلومات المفردة، هل هي ثابتة وهل أو هي غير ثابتة معدومة، ثم إذا كانت ثابتة ما الحجة على ثبوتها، لأنه لا بد لثبوتها من حجة. المهم، فعرفنا أن العلم كما يعني يعرفونه، أو أن العلم قبل ذلك ينقسم إلى علم قديم وعلم حادث، وأن العلم القديم هو علم الله تبارك وتعالى وليس هو محل البحث في هذه المقدمات أو في فن المنطق، وأن العلم القديم الذي هو علم الله جل وعلا له صفاته من حيث أنه قديم أزلي، ومن حيث أنه أبدي سرمدي، وكذلك الأمر من حيث أنه علم بالكليات والجزئيات وأدق التفاصيل، وأنه علم بكل المفردات، وأنه علم مطابق شامل لا يخرج عنه شيء من الأشياء مطلقا، إلى آخر ما هنالك أو مما يمكن تناوله في مباحث التوحيد. وأما العلم الحادث فهو محل الكلام، وأنهم يعرفونه بأنه إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع. وعرفنا المقصود بالإدراك وأنه حصول صورة للشيء في الذهن، وبالتالي فإن هذه الصورة الذهنية للشيء إن كانت مطابقة لما هو في الواقع فهذا هو الذي يمكن أن يقال عنه إنه علم مع الجزم. وعرفنا عند الخوض في هذه الجزئية مراتب الأشياء أو مراتب وجود الأشياء، اللي هو الوجود العيني، والمقصود بالوجود العيني الوجود الحقيقي خارج الذهن، خارج ذهن الإنسان. فوجود الأسد هو الأسد الحيوان الموجود خارج الذهن، والوجود الذهني وهو صورة هذا يعني الحيوان أو صورة الشيء الموجود في الواقع عندما يحصل له صورة ذهنية في ذهن الإنسان. ثم بعد ذلك يكون هناك الوجود المعبر عنه بالوجود اللساني، والوجود المعبر عنه بالوجود البناني أو القلمي، وهي الكلام المنطوق المعبر عن الحقيقة الخارجية. فإذا ما ذكرت مثل هذه اللفظة كلفظة أسد حضر في الذهن صورة عن الحيوان، أو صورة حضر في الذهن صورة ذهنية عن الصورة الحقيقية العينية. وأما الوجود البناني المقصود به وجود ما يدل على هذا هناك في اللسان، هنا وجود ما يدل على هذا في الكتابة. فلفظة أسد تكتب بالحرف الهمزة والسين والدال، فإذا ما قرأت حضر في الذهن صورة لذلك الحيوان المعين المقال له أو الذي يقال عنه إنه الأسد. هذا جملة ما يعني تقدم الإشارة إليه. ثم بعد ذلك يأتي الكلام في تقسيم هذا العلم. إذن نحن الآن عندنا محل البحث العلم، المصنف رحمه الله ممكن نقرأ شيء من كلامه قبل التعليق. يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ثم وضع عنوانا مباشرا فقال: أنواع العلم الحادث. طبعا هذا بعد المقدمة اللي هي مقدمة الكتاب، وهنا يشرع في ويقول مقدمة منطقية بعد تمهيده في الكتاب وبيان. يقول: أنواع العلم الحادث، ثم وضح أنه يقصد بالعلم الحادث علم المخلوقين. قال: أي وهو علم المخلوقين، لأن الكلام فيه احتراز عن علم الله جل وعلا، فإنه لا يوصف بصفات علم المخلوقين. وأول ذلك الحدوث، فإنه لا يقال عن علم الله تبارك وتعالى إنه حادث، وإنما هو علم قديم يتصف الله تبارك وتعالى به منذ القدم، ولا يحصل له تجدد علم بحدوث شيء من الأشياء، وإن اختلف تعلق العلم تعلق صفة العلم بذلك الشيء، فإن الله تبارك وتعالى يعلم الشيء قبل وجوده أنه غير موجود وأنه سيوجد، فإذا وجد فإنه جل وعلا يعلم أنه قد وجد الآن، ففرق بين حالة ما قبل الوجود وإن كان عالما به وبتفاصيله، وحال ما بعد الوجود من غير أن يتجدد علم أو صفة علم لله تبارك وتعالى. وذلك أقرب ما يقال في تمثيله بالسمع، وكذلك الأمر بالبصر لله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا يرى ويسمع كل الأصوات ويرى كل ما من شأنه أن يرى، ولكن ذلك موقوف على وجود المرئي أو وجود المسموع، فإن لم يكن ثمة وجود أصلا صوت فلا يقال ها هنا إن الله تبارك وتعالى لا يسمع، أو إنه إذا وجد الصوت إنه قد تجدد سمع لله تبارك وتعالى، إنما الذي تجدد هو حصول هذا الصوت الذي يتعلق به سمع الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال الكلام في هذا يعني قد يطول أو يقصر، ولكن ليس هذا موضعا له. فإذا لما قال هنا احترازا عن علم المخلوقين، عفوا لا يوصف بصفات المخلوقين، أراد أن يخرج علم الله تبارك وتعالى من هذا البحث أو من هذه المباحث. ثم يقول: اعلم أولا أن تركنا الأبحاث في تعريف العلم ومناقشته اختصارا، ولأن طالب العلم يفهم المراد بالعلم، يعني يريد أن يقول أنه لم يخض في تعريف العلم وحقيقة العلم والخلاف في عبارات الأصوليين أو المنطقيين في تعريف العلم وتحديد مفهومه، لأن الكلام فيها يقول علما بأن كل أحد يعرف المقصود بالعلم، والكلام فيها يقول من جهة يعني الاعتراضات على التعريفات، كما يمكن يأتينا فيما بعد بالكلام على القول الشارح أو الحد، وما قد يعترض معترض به أن هذا الحد جامع مانع، هل هو جامع هل هو مانع هو غير مانع غير جامع، الاعتراضات التي هل فيه دور، كأن يقول مثلا بعض الناس في العلم إنه إدراك المعلوم على ما هو عليه، فيقال له إن هذا يقتضي الدور. لماذا يقتضي الدور؟ لأنه رتب حصول الشيء على نفسه، فالتعريفات تصانع عن مثل هذا الأمر، فلا يجوز أن تأتي لفظة مشتقة من لفظة المعرف في التعريف، فلا أقول في تعريف العلم آتي بلفظة المعلوم في تعريفه هو إدراك المعلوم، لأن لفظة المعلوم لن أتعرف عليها إلا بمعرفة العلم، فيصبح هنا دور. ولعله يأتينا مزيد كلام في موضعه في مثل هذه النقاشات. المهم يقول أيضا: اعلم أن العلم الحادث ينقسم أربعة أقسام، لأنه إما علم تصور وإما علم تصديق، وكل واحد منهما إما ضروري وإما نظري، فالمجموع أربعة من ضرب اثنين في اثنين. ما المقصود بهذا الكلام؟ الآن سبق لنا تعريف العلم، وأنه إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع، هذا الذي نعنيه بالعلم، إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع. طيب، حصول هذا الإدراك ما طريقه؟ حصول هذا الإدراك ما طريقه؟ هذا أولا. هذا السؤال سيقتضي قسمة المدركات إلى قسمين كما سيأتي. الأمر الآخر، لما نقول حصول صورة الشيء في الذهن أو إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه. هذا الشيء المدرك إما أن يكون مفردا أو أن يكون مركبا، يعني بالنظر إلى حقيقته وماهيته، إما أن يكون مفردا والمقصود بالإفراد ها هنا كما سيأتينا أن يكون عفوا أن يكون خاليا عن الحكم، أو أن يكون مركبا أي أن يكون محكوما عليه. بمعنى آخر المفرد هو النظر إلى شيء بعينه دون النظر إلى علاقته مع أشياء أخرى أو مع مفهومات أخرى، وأما المركب فالنظر إلى شيء مع النظر إلى شيء آخر ومعرفة العلاقة بينهما إثباتا أو نفيا. إذا علم هذا فها هنا يقال إن العلم ينقسم باعتبار حقيقة المعلوم أو ما هو معلوم إلى قسمين، وينقسم باعتبار طريقة حصول ذلك المعلوم للعالم أو للإنسان كذلك الأمر إلى قسمين. أما العلم باعتبار نفسه أو باعتبار المعلوم فينقسم إلى قسمين، الأول هو الذي أطلقوا عليه التصور، علم التصور، والثاني هو الذي أطلقوا عليه علم التصديق. فالعلم ينقسم إلى قسمين، تصور وتصديق. ما المقصود بالتصور؟ وها هنا يلاحظ علاقة هذه اللفظة بهذا المعنى، وكذلك الأمر يلاحظ من خلال التصديق علاقة اللفظة بالمعنى. فالتصور ما هو؟ يقال في تعريفه إدراك الشيء على ما هو عليه خاليا عن الحكم، إدراك الشيء على ما هو عليه خاليا عن الحكم. ما معنى هذا؟ بالرجوع إلى ما سبق، الأشياء ومنها المعاني التي يتكلم فيها الإنسان، وهذا حتى يرجع إلى الألفاظ. لاحظ هنا مدى العلاقة بين هذا الكلام الذي نقوله وما سبق، أظن سبق لنا في لقاءات سابقة عند الكلام على مثلا تعريف الكلام، أو أن الكلام لفظ مفرد، أو الكلام ينقسم إلى كلام مفرد وهو الكلمة، والكلام المركب وهو الكلام، وتعريف الكلمة وبيان أقسام الكلمة، وتعريف الكلام وبيان أقسام مثلا الكلام أنه خبر وإنشاء وما إلى ذلك، وأن الكلمة قول وفعل وحرف جاء لمعنى. المقصود بهذا أن هناك عندي معاني مفردة إذا أردت أن أتكلم عليها أتكلم عليها أوضحها بالكلمة، وهناك معاني مركبة إذا أردت أن أوضحها أوضحها بالكلام. فلما أقول المعاني المفردة مثل الخبز، التفاح، الأسد، القرد، الإنسان وما إلى ذلك، هذه ألفاظ تلاحظ أنها مفردة وهي تدل على معاني مفردة، مفردة من حيث حقيقة هذا الشيء المتكامل، هو خبز، نعم هو يتكون من كذا وكذا وكذا، لكن بالنظر النهائي هذا الشيء هو المقال عنه أنه خبز، أو أنه الإنسان، أو أنه الأسد ونحو ذلك. فإذا الشيء إما أن يكون مفردا أو أن يكون مركبا. لما يكون مركب ماذا نعني به؟ عندما تقول خبز ناضج، خبز يابس، خبز محترق وما إلى ذلك، تلاحظ هنا أنه تركب هذا المعنى المتكلم عليه من أمرين، الأمر الأول ويلتحق بهما ثالث. الأمر الأول هو معرفة حقيقة الخبز، ثم الأمر الثاني معرفة حقيقة اليبوسة أو حقيقة النضج أو حقيقة الاحتراق، ثم الأمر الذي يلتحق بهما معرفة النسبة بين النضج والخبز أو الاحتراق والخبز أو اليبوسة والخبز، هل هي مثبتة كما لو تقول خبز محترق أو خبز يابس، أو هي منفية كما لو قلت خبز ليس محترقا، خبز ليس جافا. فالآن الكلام في التصور هو في في بيان حقيقة الخبز، معرفة حقيقة النضج اليبوسة ما هي، بغض النظر عن علاقتها بمعنى آخر. هذا هو التصور الذي قلنا إنه إدراك الشيء على ما هو عليه خاليا عن إثبات حكم أو نفيه عنه، إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع بغض النظر عن علاقته بغيره. وأما التصور فعلى العكس من وأما التصديق فعلى العكس من التصور، هو إدراك الشيء على ما هو عليه مع الحكم، أو هو إدراك العلاقة بين أشياء مختلفة أو مفردات مختلفة، هل هي مثبتة أو منفية، كما لو قلت العالم حادث، وكما لو قلت علم الله قديم. فها هنا أنت تعرف ما معنى العلم وتعرف إثباته لله تبارك وتعالى، علم الله أنه ثابت لله، ثم أيضا تعرف أن علم الله تبارك وتعالى يتصف بالقدم. فها هنا بعد أن تعرف هذا تطلب الدليل عليه، ومن ثم نقول إن المنطق انحصر في أمرين اثنين، لأن الآن المرجع إذا عرف هذا علم تصور وتصديق، ففي التصور أنت ستسألني عندما آتيك بلفظة أنت لا تدرك حقيقة معناها، سآتيك بلفظة كما يمكن أن يعني يمثل الخنشليل، فتقول لي ما الخنشليل؟ ها هنا أنت تطلب ماذا؟ تطلب حقيقة هذا الشيء، ما هو؟ لأنه لم يتقدم لك علم به. نعم يمكن أن تكون عرفته بطريق آخر، أو يمكن أن تكون تعرف معناه كما لو كنت أنت تتكلم بلغة ومخبرك يتكلم بلغة أخرى، فأنت تحتاج هنا إلى فقط تعريف اللفظ، أن تقول أن هذا اللفظ يساوي ذلك اللفظ الذي يدل على حقيقة المعنى فيما تعلم أنت، وعندئذ يحصل لك علم به. كما لو قلت لي أقلت لك الأسد، فتقول لي ما الأسد؟ أنت لا تعرف، يعني إنسان غير عربي لا يعرف الأسد، ولكنه يعرفها بلغته، فعندئذ أعمل له مجرد ماذا؟ تعريف للكلمة باللغة التي يعرفها هو إن كان بلغة أخرى، بل وحتى في اللغة الواحدة إذا كان لها مرادفات. فأقول له لمن يسأل ما الأسد، أقول له ليون، مباشرة هو يعرف الصورة الذهنية المقصود بها هذا، المقصودة بهذه اللفظة. لكن لو قلت لك الخنشلين وأنت لا تعرف ما هو، فستطلبني تقول لي عرف لي الخنشلين، ما هو الخنشلين أو ما الخنشلين، فأحتاج أن أوضح لك أو أن أشرح لك معنى الخنشلين. ومن هنا جاء أو سمى من سمى من الكاتبين في فن المنطق الحد بالقول الشارح، لأنه يطلب ماذا؟ يطلب معرفة حقيقة الشيء، يطلب شرح لماهية الشيء الذي هو غير عارف له فيما سبق. فإن كان عارفا له ولكنه خفي عليه اللفظ، احتاج إلى أن يعرف له هذا اللفظ بلفظ آخر، أو كما سيأتينا في تقسيم القول الشارح أن التعريف بالمثال أو التعريف بالمرادف. فيقول بالمثال عندما كان يقول النحاة الفعل مثل ضرب وأكل وشرب وأضرب ويقتل وما إلى ذلك، فتعرف بالمثال أو بشرح حقيقة الماهية. كما لو نرجع إلى الخنشليل فأقول لك هو آلة حربية، فها هنا بدأت أعطيك دائرة عامة وأبدأ منها التخصيص، فقولي آلة حربية يخرج ما عدا الآلات الحربية من ذهنك، فينحصر الذهن في الآلات الحربية. فإذا ما قلت آلة حربية قديمة تخرج جميع آلات الحربية المعاصرة، وتبقى القديمة، فتبقى يعني الآن تبدأ الدائرة بالانحصار. أقول له مقبض، أو تكون من الحديد وله مقبض وحاد وطويل، فأنت ماذا تبدأ تتصور الآن؟ يخرج مثلا عندك الساعة من ذهنك السهم، ويخرج من ذهنك الرمح، ويخرج كذا وكذا، وتبقى التي يعني تبدأ تحضر في الذهن صورة ماذا؟ السيف، حتى تصل إلى أن الخنشليل فعلا هو اسم من أسماء السيف، فيكون هو السيف، فتعرف ما هي هذا الشيء، فيحصل لك تصور عنه. وهكذا في كل شيء، عندما يقال مثلا الأسد، ما هو الأسد؟ يحتاج إلى أن يقال هو حيوان. طب ما أنواعه من الحيوانات؟ حيوان يمشي على أربع. الحيوانات التي تمشي على أربع كثيرة، فتقول حيوان يمشي على أربع مفترس، هو حيوان مفترس، فتخرج الحيوانات غير المفترسة، وتبدأ تقيد أو تحدد إلى أن تعطي المقابل صورة عن هذا الشيء. فإذا الذي يطلب التصور تعطيه أنت، أو تشرح له معنى الألفاظ أو الحقائق التي تتكلم عليها بما يسمى القول الشارح أو التعريف. ولذلك أنت تعلم أنه في كل علم من العلوم، سواء كان مصطلح حديث أو أصول فقه أو نحو أو بيان وبلاغة، عندما يقال الخبر تأتي هنا لفظة الخبر، ما المقصود بها؟ الخبر في اصطلاح النحاة غير الخبر في اصطلاح البلاغيين، غير الخبر في اصطلاح المحدثين. عندما تقول الصحيح كلفظة ليس من اللغوية، الصحيح، الصحيح عند المحدثين غير الصحيح عند الأصوليين، أو لا؟ وعلى هذا تقيس السنة. السنة في اصطلاح العلماء عندما يتكلموا على التوحيد، غير السنة عندما تكلم عليها المحدثون، غير السنة عندما يتكلم عليها الأصوليون، غير السنة عندما يتكلم عليها الفقهاء. وهلما جرى بعد هذا، هذا الكلام على التصور، الكلام الآن على التصديق. التصديق نفس الشيء، هو عندما أقول لك مثلا حديث صحيح، أو العالم حادث، أو نحو ذلك من الأخبار التي تتكلم عن العلاقة بين معنيين فأكثر، فهناك أنت كنت تطلب مني أن أشرح لك حقيقة الشيء حتى يحصل لك تصور عنه. ها هنا إذا ما قلت لك مثل هذه الكلمة العالم حادث، ما الذي تطلبه مني؟ لا تطلب حقيقة الشيء إلا إذا لم تكن أصلا تعلم بمعنى المفردات، ولكن إذا كنت تعلم معنى المفردات، معنى الحدوث ومعنى العالم وما إلى ذلك، فعندئذ لا تطلب شرح المفردات، أو لا تطلب الحصول على التصور، وإنما تطلب الحصول على دليل هذا التصديق. بمعنى تقول لي ما دليلك على دعواك؟ أنت تدعي بأن العالم حادث، أو أن الحديث صحيح، أو أن العقد باطل ونحو ذلك، فما دليلك على ذلك؟ ما دليلك على هذا الشيء؟ ومن هنا نقول إن التصور يتطلب الحد، أو ما يسمى بالقول الشارح، والتصديق يتطلب ماذا؟ الحجة. التصور يتطلب الحد، والحد بمعنى التعريف، أو نحن نقول الآن، لنقول الآن التعريف. التصديق يتطلب، التصور يتطلب، التصور يتطلب التعريف، أو يتطلب القول الشارح، لأن الحد أصبحت لفظة مصطلح عليها في المنطق. بالتعريف عندما يكون على هيئة خاصة، وأما التصور فيتطلب ماذا؟ يتطلب الحجة، والحجة عامة الآن أيضا لتشتمل على مجموعة أقسام، منها البرهان، كما سيأتي في موضعه أن البرهان هو نوع من أنواع الحجة، وهي الحجة التي مقدماتها يقينية. وهناك القياس الجدلي أو الجدل، يعني الحجة التي سلمت مقدماتها جدلا بغض النظر هل هي صحيحة أو ثابتة أو غير ثابتة، لكن يسلمها المخالف لك وما إلى ذلك مما قد يأتي. فإذا إن حصلت منها هنا مباحث المنطق في أي شيء، في التعريف والحجة، التعريف وله مقدمات منطقية يعني في المنطق حتى أصل إلى صياغة التعريف، والحجة ولها مقدمات. المقدمات هناك مثلا بالنسبة للتعريف سيأتينا الكلام على المقولات العشر والجنس والفصل والخاصة والعرب العام والنوع وما المقصود بهذه الأشياء حتى أصوغ منها التعريف، وما العلاقة مع الأشياء الذاتية وغير الذاتية واللزوم والتلازم، يعني أشياء مقدمات للوصول إلى هذا. كذلك الأمر في التصديق مقدماته الكلام في القضايا، القضايا وأحكام القضايا والقضايا الحملية والقضايا الشرطية والقضايا المصورة والقضايا غير المصورة، يعني كلام ممكن نصل إليه في موضعه إن شاء الله. لكن خلاصة الأمر أن التصور يتعلق بمعرفة حقائق الأشياء، التصديق يتعلق بمعرفة النسب بين الأشياء، وهناك يطلب بالتعريف وها هنا يطلب بالحجة. طيب ها هنا هذا كله انقسام العلم باعتبار ماذا؟ باعتبار المعلوم، هل هو مفرد أو مركب. يبقى انقسام العلم باعتبار الطريق أو باعتبار طريق حصوله، انقسام العلم باعتبار طريق حصوله، فهذا ينقسم إلى قسمين. أصالة يقال العلم الضروري والعلم النظري، العلم الضروري والعلم النظري. ما المقصود بهذه الاصطلاحات؟ ثم هل هناك يعني خاصة في العلم الضروري له أقسام أو لا؟ المقصود الآن بالاصطلاح لما أقول العلم الضروري، سنرجع إلى أن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، هذا كتعريف العلم عموما. لكن الآن جاءت الضروري فيقال إنه إدراك الشيء على ما هو عليه دون نظر ولا استدلال، دون نظر ولا استدلال. العلم الضروري هو الذي يحصل من غير نظر واستدلال، هو إدراك الشيء على ما هو عليه من غير نظر ولا استدلال. ثم ها هنا لبعض الأصوليين والذين تكلموا في المنطق ما يجعله ينقسم إلى أقسام، فيقول هل الأول غير البدهي غير الاضطراري أو أنها كلها واحد وسواء، بمعنى درجة معرفة هذا العلم أو درجة حصول هذا العلم في النفس، ثبوت هذه المعلومات في النفس، هل هي على درجة واحدة أو على درجات مختلفة؟ قد يحصل نوع من النزاع بين المتكلمين في هذا، ولكن المقصود أن هذه الأفراد أفراد نوع هذا العلم تحصل من غير نظر ولا استدلال. طيب مثل ماذا؟ مثل معرفة معنى البرودة، معرفة معنى الحرارة، معرفة معنى المحبة أو البغضاء ونحو ذلك، هذا يعرفه الإنسان من نفسه، فلا يقال إنه طلب لذلك دليلا أو طلب دليلا على ذلك، فهو في أصل نفسه يستغني عن الحد، يستغني عن طلب الشرح. عندما أقول لك الحب، هذا المعنى أنت تعرفه من نفسك، لا تطلب مني أن أعرف لك هذا المعنى. أو معنى الحرارة، الإنسان أيضا يعرفه من نفسه بدهيا، بخلاف العلم النظري أو الكسبي فهو الموقوف على النظر والاستدلال. العلم القسم الثاني النظري هو إدراك الشيء على ما هو عليه بعد نظر واستدلال، فتطلب أنت الدليل على هذا الشيء. وتطلب أو تنظر حتى تصل إلى هذا الشيء. والمقصود بالنظر ها هنا ترتيب المقدمات للوصول إلى النتيجة. فيمكن أن يكون علما وأن يكون مطابقا للواقع وأن تدركه لكن بعد نظر واستدلال. فمن مما سبق يظهر الآن كلام المصنف حتى نرجع ونربط بعد هذا التطواف الكلام بكلام المصنف عندما قال اعلم أن العلم الحادث ينقسم أربعة أقسام لأنه إما تصور وإما علم تصور وإما علم تصديق. أي هذا بالنظر إلى المعلوم إما علم تصور وإما علم تصديق. طيب وكل واحد منهما أي التصور أو التصديق إما ضروري وإما نظري لأن العلم نفسه إما أنه يكون موقوفا على استدلال أو غير موقوف على الاستدلال. فالموقوف على الاستدلال هو النظري وغير الموقوف على الاستدلال هو الضروري. فأصبح العلم ينقسم عندي إلى تصور وتصديق وينقسم باعتبار آخر إلى ضروري ونظري. ثم عندي هنا اثنين وهنا اثنين، اثنين ضرب اثنين يصبح أربعة، فتصبح الأقسام أربعة هي التي ذكرها المصنف. فقال الأول قال وإما نظري فالمجموع أربعة من ضرب اثنين في اثنين. الأول علم تصور ضروري، والثاني علم تصور نظري، والثالث علم تصديق ضروري، والرابع علم تصديق نظري. طب ها هنا يحتاج إلى أدلة أمثلة على كل شيء، أمثلة على كل واحد من هذه الأمور. فقال واعلم أن علم التصور في الاصطلاح هو إدراك معنى المفرد من غير تعرض لإثبات شيء له ولا لنفيه عنه. لاحظ هذا الكلام كله تقدم لنا الآن وإن كان بعبارات أخرى قد تكون أكثر تفصيلا. واعلم أن علم التصور في الاصطلاح يعني يقصدون به ماذا يقصد المناطق بهذا العلم أو لفظة التصور هو إدراك معنى المفرد من غير تعرض لإثبات شيء له ولا لنفيه عنه. وهو الذي كنا نقول قبل قليل ماذا إدراك الشيء على ما هو عليه خاليا عن الحكم، إدراك معنى المفرد من غير تعرض لإثبات شيء له أو لنفيه عنه. ثم يقول كمثال على التصور كإدراك معنى اللذة ومعنى الألم، كإدراك معنى اللذة والألم، وهذا من التصور الضروري. والألم كذلك الأمر إدراك معنى الألم من التصور الضروري لأنه ما من أحد يطلب دليلا على معنى الألم أو معنى اللذة، هو يعرف ما الأشياء التي تحدث له اللذة والأشياء التي تحدث له الألم. فيقول كإدراك معنى اللذة والألم ومعنى المرارة ومعنى الحلاوة وإدراك معنى الإنسان ومعنى الكاتب. لكن ها هنا ليست ضرورية إدراك معنى الإنسان ومعنى الكاتب، وإن كانت مفردة أن تعرف معنى الكاتب هذا معنى مفرد. نعم هو كإنسان ومعنى الكتاب، ولكن عندما تقول الكاتب إنسان ثبتت له الكتابة ثم الكاتب معنى مفرد، كاتب يكتب الآن أو لا يكتب الآن هذا مبحث آخر. فإدراك كل مفرد مما ذكرنا ونحوه أي فهم المعنى المراد به ذلك المفرد من غير تعرض لإثبات شيء له ولا لنفيه عنه هو المسمى في الاصطلاح بعلم التصور، وهو تفعل من الصورة. تفعل أي صيغة أو وزن صرفي من الصورة، فكأن صورة الفرد تنطبع في الذهن لإدراك المتصور لها معناها. لاحظ فكأن صورة الفرد، صورة الفرد أي مفردات المعلومات اللذة الألم الكاتب الإنسان الخبز الأسد ونحو ذلك الحلاوة الملوحة المرارة إلى آخره، فكأن صورة الفرد تنطبع في الذهن لإدراك المتصور لها، المتصور لهذه الصورة ماذا أدرك؟ أدرك معناها، أدرك معنى هذا اللفظ المشار أو المدلول به على ذلك المعنى. ولكن كما تقدم وهنا الذي يحصل بين قوسين الخربشات، أي أنواع الوجود هو الوجود الحقيقي أو هو السابق؟ هو الوجود الحقيقي أو الوجود العيني، وجود خارج الذهن، هذا هو الوجود الحقيقي. ثم تنطبع هذه الموجودات في الذهن فيصبح للإنسان تصور عنها. يقول: والإدراك في الإصطلاح هو وصول النفس إلى المعنى. الإدراك في الإصطلاح هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه. طيب، كنا في الدرس الماضي عرفناه بأنه حصول صورة الشيء في الذهن، وهي عبارات المقصود منها المعنى، فإن وصل المعنى إلى الذهن تعبر عنه بعد ذلك بأي ألفاظ. الإدراك في الإصطلاح هو وصول النفس إلى المعنى، وصول النفس أو وصول النفس الناطقة وهي العالمة أو التي من شأنها أن تعلم إلى المعنى. فإذا وصلت إلى المعنى فقد حصل لك هذا العلم أو هذا الإدراك. يقول: فإن وصلت إليه بتمامه فهو الإدراك، وإن وصلت إليه لا بتمامه فهو المسمى في الإصطلاح بالشعور. ففرق بين الإدراك والشعور. الإدراك الوصول إلى المعنى بتمامه، وأما الشعور فالوصول إليه لا بتمامه، فيصبح يقال إنه فلان عنده شعور بهذا الشيء، خلافا لمن لا شعور عنده بذلك الشيء، فهو خارج الذهن نهائيا، خارج الذهن، أخالي الذهن نهائيا عن ذلك. قال: وأما علم التصديق فهو إثبات أمر لأمر بالفعل أو نفيه عنه بالفعل. علم التصديق فهو إثبات أمر لأمر. فأنا عندي ها هنا ثلاثة قضايا في التصديق. الأول معرفة الأمر الأول، ولنقل إنه ألف. الثاني معرفة الأمر الثاني، ولنقل إنه باء. الأمر الثالث في التصديق هو معرفة النسبة بين ألف وباء، ولنقل إن معرفة النسبة هو جيم. فلا بد لكل تصديق من المعرفة بهذه الأمور الثلاثة. فمن لم يعرف ألف لا يقال إنه حصل عنده تصديق أو علم تصديقي بشيء، ومن لم يعرف باء كذلك الأمر، ومن لم يعرف النسبة بينهما كذلك الأمر. فحتى يحصل علم التصديق لا بد أن يتقدمه معرفة بثلاثة أمور. الأول علم المفردات أو علم المفرد الأول، الثاني علم المفرد الثاني، الثالث العلم بالنسبة بينهما هل هي مثبتة أو منفية. قال: وأما علم التصديق فهو إثبات أمر لأمر بالفعل أو نفيه عنه بالفعل. إثبات أمر لأمر بالفعل أو نفيه عنه بالفعل، ما معنى لفظ بالفعل ها هنا؟ يقصد حصول هذا الشيء، أو أن الأمر باء أثبت للأمر ألف على وجه الحقيقة، موجود له، ثابت له على وجه الحقيقة. ها هنا مبحث التفريق، وإن كان هو يقارب ما نحن فيه لكن به يتضح المقصود. هناك فرق ما بين ما يسمى ما يعني بالقوة، أو أن يقال مثلا إن فلانا متكلم بالقوة وفلان متكلم بالفعل. فالمتكلم بالقوة أي ما من شأنه أو ما من هو قادر على الكلام، مثل أيضا لفظة الكاتب قبل قليل، كاتب يقال زيد كاتب، زيد كاتب أي بالقوة، ولكن زيد كاتب الآن هو كاتب بالفعل، أو زيد يكتب فهو كاتب بالفعل. اتضح؟ إثبات أمر لأمر بالفعل خلاف بالقوة. مثلا في مثل زيد كاتب، زيد كاتب الآن، إذا كان يكتب الآن فأنا أثبت له الكتابة بالفعل، وإذا كان لا يكتب الآن ومعنى كلامي أنه قادر على الكتابة فأنا أثبت له الكتابة بالقوة لا لا بالفعل. يقول وتقريبه للذهن، وتقريبه للذهن أي التصديق، أنه هو المسمى في اصطلاح البلاغيين بالإسناد الخبري، وفي اصطلاح النحويين بالجملة الإسمية أو الفعلية الذي هي الفعل والفاعل أو الفعل ونائب الفاعل، وهو الذي سنسميه في المنطق بالقضية أو خاصة القضية الحملية عندما تقول زيد جميل. ها هنا أثبتت أو أثبتت نسبة بين شيئين، بين زيد والجمال، وأنها النسبة مثبتة أو موجبة وليست سالبة. يقول فلو قلت مثلا الكاتب إنسان، فإدراك معنى الكاتب فقط علم تصور، إدراك معنى الكاتب فقط علم تصور، أو فإدراكك عفوا، فإدراكك معنى الكاتب فقط علم تصور لأنك أدركت مفردا، وإدراكك معنى الإنسان فقط علم تصور، وإدراكك كون الإنسان كاتبا بالفعل أو ليس كاتبا بالفعل هو المسمى بالتصديق، وإنما سمي تصديقا لأنه خبر، فبالتالي هو معرض لأن يكون صدقا ومعرض أن يكون كذبا. والخبر بالنظر إلى مجرد ذاته يحتمل التصديق والتكذيب، فسموه تصديقا بأشرف الاسمين أو الاحتمالين. لما يقول الخبر بالنظر إلى مجرد ذاته أي بغض النظر عن القرائن التي احتفت به، أو بغض النظر عن المتكلم به، الخبر بحد ذاته يحتمل التصديق والتكذيب، يحتمل أن يكون صدقا وكذبا بغض النظر عن المتكلم به أو القرائن التي احتفت به. فمثلا عندما نقول أو عندما يخبر الله تبارك وتعالى بخبر من الأخبار عن شيء من الأشياء، أنت بالنظر إلى المخبر به تقول إن هذا الخبر ماذا؟ صحيح، يقينا لابد أن يكون صحيحا، أي بالنظر إلى المخبر به وهو الله سبحانه وتعالى أو نبيه صلوات الله وسلامه عليه فيما صحح عنه. لكن لو قطعت النظر عن المخبر به ونظرت إلى الكلام، إلى الكلام نفسه، فهذا الكلام تقول يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. كذلك الأمر القرائن، احتفاف القرائن، لو طلع عليك اثنان أحدهما ممزق الثياب يبكي وما إلى ذلك، والآخر يلحق به بعصا أو بشيء، فهذا الذي الأول قال لك فلان ضربني، الآن هذا خبره صدق أو ليس بصدق؟ لو قطعنا النظر عن الحال يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، لو قطعنا النظر عن الحال، لكن حقيقة الحال احتفت به قرائن تدل على صدقه. فهو هنا هذا المقصود عندما قال وإنما سمي تصديقا لأنه خبر، والخبر بالنظر إلى مجرد ذاته يحتمل التصديق والتكذيب، فسموه تصديقا أو فسموه تصديقا تسمية بأشرف الاحتمالين. وكون التصديق الذي هو إدراك وقوع نسبة بالفعل أو عدم وقوعها بالفعل من أنواع العلم هو قول الجمهور وهو الحق، وقد تركنا ذكر ما خالفه وإبطاله لأجل الاختصار. يعني يقول لك إن هذه فيها خلاف عند المناطق، ولكن قول الجمهور أنه من أنواع العلم، وأن هذا الذي عليه الجمهور منهم هو الحق. ثم يقول رحمه الله واعلم أنه لا يمكن إدراك نسبة وقوع الأمر أو عدم وقوعها فعلا إلا بأربعة تصورات. قال الأول تصور المحكوم عليه اللي هو الأمر ألف أو ما أشرت إليه بالأمر ألف، وهو الذي قالها هنا أنه الموضوع. ثاني تصور المحكوم به الذي هو المحمول. طيب ما معنى الموضوع وما هو وما معنى المحمول؟ هذا بالمرجع إلى أو بالرجوع إلى كلامه السابق عندما قال هو المسمى في اصطلاح البلاغيين بالإسناد الخبري أو في اصطلاح النحويين بالجملة الإسمية. نقول إن الموضوع عند المناطق هو عند هو المسمى عند النحويين بالمبتدأ أو عند البلاغيين بالمسند إليه، والمحمول هو المسمى عند المنطق عند النحويين بالخبر أو المسند. والنحويون يسمون الأمر الكلي الجملة، الجملة الإسمية أو الفعلية. الموضوع عند النحويين هو المبتدأ، وعند البلاغيين هو المسند إليه، المسند إليه. والمحمول عند النحويين هو الخبر، وعند البلاغيين هو المسند. والأمر الكلي عند المناطق هو الذي يسمى القضية. فالقضية تتكون من الموضوع والمحمول، وهو المسمى عند البلاغيين بالإسناد الخبري المكون من المسند والمسند إليه، وهو المسمى عند النحويين بالجملة المتكونة من المبتدأ والخبر. فيقول لابد من تصور من أربعة تصورات: الأول تصور المحكوم عليه، الثاني تصور المحكوم به الذي هو المحمول، الثالث تصور النسبة الحكمية التي هي مورد الإيجاب والسلب من غير حكم بوقوعها ولا عدم وقوعها، كما يقع من الشاك في قيام زيد، فإنه يتصور معنى زيد، ويتصور معنى القيام، ويتصور معنى نسبة القيام إلى زيد مع أنه شاك في وقوعها، فليس متصورا لوقوعها ولا لعدم وقوعها. فإن تصور وقوعها بالفعل أو عدم وقوعها بالفعل فهو التصديق. وجمهورهم يقول إن التصديق بسيط، وهو التصور الرابع وحده، والثلاثة قبله شروط فيه. على كل حال هذا مبحث متعمق زيادة، أي بمعنى آخر أن المنطقيين بمعنى أن المنطقيين مختلفون في التصديق، هل هو بسيط أو مركب. البسيط يعني هو مفرد من شيء واحد، والمركب يعني مكون من أشياء متعددة. يقول لك إن الجمهور يقولون إن التصور أمر بسيط، وهو الأمر الرابع وحده، معرفة إدراك النسبة، إدراك النسبة بين الأمرين كونها ثابتة أو كونها غير ثابتة من غير شك فيها. وهناك من يقول إن والبقية الأمور عند هؤلاء شروط لحصول التصديق. الآخرون يقولون إن بقية الأمور مركبات لهذا التصديق، وهذا أمر يعني لا يعنينا الآن. قال: وقال الرازي: التصديق مركب، يعني أنه مركب من أربعة تصورات، فهو عنده مجموعة تصورات الأربعة، والقولان متفقان على أنه لا بد قبله من ثلاثة تصورات، إلا أن من يقول هو بسيط يقول توقفه على التصورات الثلاثة من توقف الماهية على شرطها، ومن يقول هو مركب يقول هو من توقف الماهية على أركانها التي هي أجزاؤها. فعلم أن كل تصديق تصور، وليس كل تصور تصديقا، كل تصديق تصور، لأنه مسبوق بتصورات من غير عكس، فليس كل تصور تصديقا. ثم قال الكلام السابق الذي أشرت إليه: واعلم أن الموضوع في اصطلاح المنطقيين هو المعروف في المعاني بالمسند إليه، وفي النحو بالمبتدأ أو الفاعل والنائب عن الفاعل. والمحمول في اصطلاحهم هو المعروف في المعاني بالمسند، وفي النحو بالخبر أو الفعل. وإنما سمي الموضوع موضوعا لأن المحمولة صفة من صفات الموضوع أو فعل من أفعاله، والصفة لابد لها من موصوف، إلى آخر ما يتكلم عليه. لكن نحن مضطرون أن نقف إذن، ونكمل في الدرس القادم وفي قضية خاصة الضروري والنظري كما سيأتي، ويأتي لها ببعض الأمثلة أيضا. فنقف إلى هنا، والله تبارك على أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.